هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في يوم مميز جدا، 31 مايو يوم عيد الإعلاميين وعيد إذاعتنا المصرية اللي بتتم النهاردة مع إذاعة البرنامج العام 90 سنة. كل سنة وحضراتكم جميعا بكل خير. والحقيقة كتير من مستمعينا الأعزاء تواصلوا معانا وكانوا حابين جدا يشاركوا معانا النهاردة أجمل التهاني والإهداءات، ونظرا لمشاركة عدد كبير جدا معانا النهاردة يعني سامحونا لو أخذنا شوية من وقت كل أغنية علشان نحاول نذيع كل الإهداءات المكتوبة والمسموعة أيضا. مرة أخرى كل عام وحضراتكم بكل خير، وأسعد بصحبتكم مع الزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كل سنة وانت طيبة يا ابتسام، ويلا بينا نبدأ. وأول أغنية معانا الليلة يا صوت بلدنا، طلبت الاستماع إليها الأستاذة ابتسام مياز، وبتقول لنا كل عام وحضراتكم وجميع العاملين بالإذاعة المصرية بخير وصحة وسعادة دائمة، دمتم في تألق وازدهار بهذه المناسبة، وعايزة تسمع طبعا كوكب الشرق أم كلثوم يا صوت بلدنا، وبتهديها لأسرة البرنامج. نشكرها جدا والجميع الإعلاميين، وإلى الأصدقاء والصديقات أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وفي الغالب إحنا مش بنقرأ كل الأسماء المشاركة، لكن النهاردة استثناء عشان عيد الإذاعة هنقرأ كل الرسائل وكل الأسماء، علشان كل الأسماء تبقى معانا النهاردة وتشاركنا في يوم عيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. والإهداء للأساتذة أحمد عبد المنعم شلبي، علاء إمام، ماهر عبد الله زكي، رضا سمير أبو سمرة، عبد الله قرقورة، سعيد سلام من عرب الدواغرة، ربيع العجمي قدوس، عادل بركات، عادل راغب الطحاوي، عبد الله صالح شحاتة، محمد علي محفوظ، السيد أبو الشماندي، محمد أبو الخير. وإهداء أيضا إلى الصديقات نهلة صالح، سمية غباشي، منال الشعراوي، هالة الشربيني، فوزية أبو علوان، كواعب البرهمي، والجميع الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة أخرى من الأستاذ إبراهيم شوقي حجر لكل العاملين بإذاعة البرنامج العام، بنشكر حضرتك جدا. والإهداء للأولاد إيمان وريهام ومحمد وأحمد، وبيدي هنا والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا للأستاذ إبراهيم شوقي حجر. وبيصبح علينا أيضا السيد أبو الشماندي، وبيهدي الأغنية القادمة لزوجته الحاجة أم عبد الله. وإهداء وتهنئة أخرى من دكتور إبراهيم خليل إبراهيم، وهيا نستمع لصوت بلدنا كوكب الشرق أم كلثوم. بتحية الملايين بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين. معينا. وهذه رسالة من دكتورة إيمان جمال الدين بتصبح علينا صباح الخير وبتقول لنا كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأعلاميين، وحابة تسمع معينا أغنية وردة على قد ما يومها فرحنا سوا، وتحديدا كوبليه الدقيقة الحلوة بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا. وابتدي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج، بشكرها جدا، والإهداء للزوج دكتور فؤاد وللصديقة دكتورة إسمت وللعائلة الكريمة. ويرسل أيضا أجمل التهاني الأستاذ محمود جمال، زهرة البنفسج، الأستاذة صفاء فوزي، الأستاذ محمد يوسف. ويرسل أيضا أجمل التهاني الأستاذ علاء أبو روان، وبيقول لنا كل سنة وانتم طيبين في سعادة وهنا وحب وتفوق، وكل عام وأنتم دائما يا رب بكل خير. بنشكر حضرتك جدا الأستاذ علاء أبو روان من جروب محبي إذاعة البرنامج العام. أيضا من نفس الجروب أرسل لنا كل التهاني الأستاذ محمد النجار، الأستاذ عادل عبدين، الأستاذ علي الغرياني، الأستاذ عفاف رجب، وبتقول لنا كل سنة وإذاعة البرنامج العام بخير وجميع المذيعين بخير وحضرتك بكل خير، بشكرك جدا. وبترسل أجمل التهاني أيضا للأستاذة دعاء رجب، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة، وأيضا هي من جروب محبي إذاعة البرنامج العام. وهي نستمع للدقيقة الحلوة بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا على موجات البرنامج العام يوم عيد الإذاعة. دي الدقيقة الحلوة بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا، دي الدقيقة الحلوة بتسوى سنة والكلام الحلو سمعته هنا، والليالي الدافية بمر قلبنا تسقي كل الدنيا دفا، وأنا قالي كنت بخاف من الهوى والغير ياما وصفت الدواء، وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغير ياما وصفت الدواء، من نظرة لقيتني بدوب في الهوى، من نظرة لقيتني بدوب في الهوى، يا بول يا بول. عشان احنا يوم عشان سوا لا كلام وعجلة وصف الهوى، على هدينا يوم جهنم سوى لكنا معجبنا وصف الهوى. عشان والنجوم بتنور ليلنا لنا القمر دليلاتي ضيف عندنا والنجوم بتنور ليلنا لنا وليالي المغنى بتحلى بنا والناس سهرانة معانا هنا وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغيري قوي وصفت الدوا وانا ياللي كنت بخاف من الهوى والغيري ايوه وصفت الدوا من نظرة لقيتني بدوب في الهوا من نظرة لقيتني بدوب في الهوا يا با يا بو ده كلام عجبني في وصف الهوا هذا كلام عجبني وصف الهوى عجبني ما كلام عجبني وصف الهوى مستمعينا زي ما قلت لحضراتكم في بداية البرنامج النهاردة وصل لنا النهاردة عدد كبير جدا من الرسائل الصوتية تعالوا نستمع الآن لكوكبة من رسائل مستمعينا الأعزاء صباح الخير على الإذاعة المصرية صباح الخير على كل الإعلاميين في عيدهم وعيد الإذاعة المصرية صباح الخير على كل العاملين في هذا المجال في كل محطاتنا الإذاعية كل سنة وإذاعتنا متألقة ومتفوقة وليها الريادة زي ما احنا متعودين لأن احنا بنتكلم عن إذاعة عريقة ليها طابعها الخاص بتأدي كل الأدوار الإعلامية الترفيهية والثقافية والإعلامية بشكل ما فإحنا بنتكلم في توعية كاملة وكلنا تربينا على صوت الإذاعة وصوت الإذاعيين وعلى كل ما بنتناوله وبنستقبله منها من معلومات وثقافات وترفيهيات أغنية أو غيرها فكل سنة وكل العاملين في الإذاعة طيبين وبخير كل الإعلاميين بخير ممكن نسمع بقى أغنية يا حلو صبح أو يا صباح الخير يا اللي معانا احنا عايزين نبدأ يوم بتفاؤل بحاجة جميلة وطبعا بهديها لأولادي مي ومنال ومحمد وكل أصدقائي معاكم دكتورة منى حسين يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح حير قول بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير. قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحق ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل مكتوب عليا ابص فوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عشيقة البرنامج العام سميرة محمد محمود جينا جوز خزام. أحب أهني كل العاملين بالبرنامج العام وعلى رأسهم أستاذ محمد لطفي وكل مذيعين ومذيعات البرنامج العام وعلى رأسهم الأستاذة رشا أنور ريهان طلعت حنان عسكر تقان الدين أحمد بشتو محمد محمود عبد الرحمن رشاد أسماء موسى نور السيد مروة أمين وكل مهندس الصوت أمان هلال وحسام رأفت خالد عيد رأفت موسى. وأقدم التهنئة لجميع جروب محبو البرنامج العام وعلى رأسهم الأستاذ محمود حسانين والمهندس السيد زكي. كما أقدم التهنئة لكل أهلي بخزام وأهل زوجي بالكراسة وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة. سميرة محمد محمود جينا غوص خزام. بعيد الإذاعة برسل تحياتي لكل الإذاعات العربية وخصوص الإذاعة المصرية يلي كان لها دور كتير كبير على مدار عقود بإرساخ مبادئ الثقافة العربية وتقريب وجهات النظر بين الجميع. تحياتي للإذاعة المصرية وخصوصي إذاعة البرنامج العام وكل القائمين عليها من إذاعة صوت لبنان. كل التحية لكم. تحياتي كاترين عزقلي اليونان إذاعية بإذاعة صوت لبنان. الأستاذة الرقيقة المحترمة فراشة الإعلام المصري الأستاذ رشا نور كل التحية. كل سنة بمناسبة عيد الإعلام معك محمد عبد الحميد من المنصورة. بطلب أغنية فنانة شادية وبعدها للدكتور محمد لطفي الأستاذ رشا نور الأستاذ وفاء زكريا الأستاذ جمال الشاعر عبد الناصر النجار محسن الله العجيز طارق فاروق دكتور سيد زكي جمال راضي الواعد القنصل أشرف محمد عماد أنور حسن مسعود الحبوني فرج سليمان حماد مجدي علي الأستاذ فاطمة عمر الأستاذ منى عبد القادر الأستاذ ملك صلاح وبشكرك جدا يا فندم. صباح الخير على حضراتكم. أنا دكتورة نشوى الشرقاوي أنا مصرية عايشة في إيطاليا وأنا متابعة جيدة للبرنامج الجميل ما يطلبه المستمعون طبعا من أيام ما كنت صغيرة لغاية دلوقتي. وده من أجمل البرامج اللي بيحسس الواحد أن في جسر محبة ما بينه وما بين الناس اللي هو بيحبهم وبيفتكر نفس الأغاني ونفس الذكريات. طبعا بحيي الإذاعة بالعيد الجميل دون وإن شاء الله يعني سنين كتير وأعياد كتير للإذاعة المصرية اللي شكلت يعني تفكيرنا وحياتنا وكل حاجة جميلة وخيالنا. اللي هي دايما الإذاعة المصرية كانت جزء أساسي في اليوم بتاعنا من أول ما نصحى لغاية ما ننام. وأنا بقى من إيطاليا أحب أسمع أغنية شادية يا حبيبي عود لي تاني لأن أنا كنت بدرسها في دبلوم الموسيقى المصرية القديمة في كلية التربية الموسيقية وهي الريتم بتاعها زي الريتم بتاع الموسيقى المصرية القديمة. شكرا. يا حبيبي عود لي تاني خلي عيني تشوف مكاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني قالوا حبي رد قلبي قالوا حبي رد قلبي قلب حب الأولاني عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني قالوا حبي رد قلبي قالوا حبي رد قلبي قلب حب الأولاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي يا حبيبي دق بابي قبل ما يروح شبابي مستحيل يشغلني عنك حد تاني حد تاني مش حيجي أعز منك مهما جاني مهما جاني مستحيل يشغلني عنك حد تاني حد تاني مش حيجي أعز منك مهما جاني مهما جاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني قالوا حبي رد قلبي قالوا حبي رد قلبي قلب حب الأولاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي كتير وحشني وكلام الناس حيشني يا حبيبي كتير وحشني وكلام الناس حيشني يا حبيبي كتير وحشني وكلام الناس حيشني والحياة قدامي بعدك شكل تاني شكل تاني واللي راح من عندي عندك راح مجاني راح مجاني والحياة قدامي بعدك شكل تاني شكل تاني واللي راح من عندي عندك راح مجاني راح مجاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني يا حبيبي عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني قالوا حبي رد قلبي قالوا حبي رد قلبي قلب حب الأولاني يا حبيبي عود لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني أستاذ رشا كل سنة وإذاعتنا الجميلة إذاعتنا الرقيقة الشيقة جدا إذاعة البرنامج العام وكل مقدمي ومذيعي ومهندسي هواء إذاعة البرنامج العام بألف خير بمناسبة عيد الإذاعة التسعين أحب أسمع أغنية محمد أنديل على الدوار وأهدي هذه الأغنية إلى إذاعتنا الجميلة إذاعة البرنامج العام وإلى حضرتك وإلى جميع مذيعي ومقدمي برامج إذاعة البرنامج العام ومهندسين الهواء وبالتحديد الأستاذ وسام محمد وكل مذيعي إذاعة البرنامج العام وأهديها إلى أولادي وأحفادي وزوجتي وإلى جروب مستمعي ما يطلب المستمعون بإذاعة البرنامج العام وشكرا لحضرتك شريف البدراوي يا فندم الله وتقدير لكل القائمين على إذاعة البرنامج العام، وأخص بالذكر الأستاذ المتألقة رشا أنور. وبمناسبة عيد الإذاعة أحب أسمع أغنية محمود شكوكو يحيى الراديو، أهديها لأبنائي أماني وإسراء وألاء وأدهم ونور الهدى حفن الشرقاوي وأولادهم عمر وإياد ويونس ونوح وعلي وجودي وأخواتي زينب وهدى وأولادهم إنجي محمد وعلاء مجاهد وهبة وبطة ودينا شكر حسين. كل التحية والتقدير لكم جميعا. معاطب الأماني للإذاعة المصرية بتقدم الإصدار أبو أدهم الحفني الشرقاوي من محافظة دمياط. عايز الراديو يحيى الراديو واللي اخترعوا بدعوا الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم تلم لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا حبيبتي لاقي حبيبه يجري قوامها الراديو يجيبه على شباك الاوضه يسيبه يحكي عذاب السوق ولايبه وده في جنينه بترخص كل وده في سريره معلق راديو قد اسعدنا قد اضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا. الف تحيه الف تحيه الف تحيه لهذا الراديو بنود مجهولة فني ناس من الدرجة الأولى في الاستديو يبان مشغولة بشهامة وإخلاص ورجولة وده بيمثل وده بيغني حتى الكورة يزاحها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الشموع للإذاعة بعد 50 عام حي صوت العرب وبرنامجنا العام وإذاعة الشرق الأوسط والشباب والشعب مليون تحية ليهم مع ألف ألف سلام. هادي يا عيني يا يا يا يا يا يا يا يا عيني عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعوا بدعوا الراديو قد أسعدنا قد أسعدنا قد أضحكنا قد أضحكنا والأنحاء كل شبكنا ألف تحية ألف تحية ألف تحية. مستمعينا عدنا إليكم مع أجمل الإهداءات والتهاني، وهذه تهاني بمناسبة عيد الإذاعة من الأستاذة رانيا شريف شريف موسى، الأستاذ فؤاد بديني، الأستاذة إسمت محمد، أم زياد عدلي، الأستاذ سمير حامد مبروك، الشيخ عبدالله عبدو، الأستاذ أشرف محمد، الأستاذ عبدالله صالح شحاتة، وبيقول لنا خالص التهاني لجميع العاملين في عيدهم بمناسبة مرور 90 عام على عيد الإذاعة، وأيضا بمناسبة عيد ميلاد وفاء هاني شحاتة، وبيقول لها عقبال أعوام وأعوام في تقدم وازدهار، والتهنئة أيضا لكل المستمعين. وهذه رسالة أخرى من الأستاذ إسماعيل الغيطاني، بيقول لنا كل المحبة والتقدير لكل العاملين بالإذاعة المصرية بمناسبة مرور 90 عام، وأتقدم لنفسي بتهنئة خاصة لأن النهاردة عيد ميلادي. كل سنة وحضرتك طيب الأستاذ إسماعيل الغيطاني، وتاريخ مميز جدا وعقبال 100 سنة. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا من الأستاذة منال شعراوي، كانت عايزة تسمع معنا على الدوار، طبعا استمعنا إليها منذ قليل، وتهنئة أيضا من غالية عمر، محمد حسن، والأستاذ طارق فاروق، بيرسل أرق التهاني لرئيس الإذاعة المصرية الأستاذ محمد نوار، وبيقول كل عام والراديو عايش في وجدان كل المصريين، وكان عايز يسمع معنا أيضا أغنية شكوكو، استمعنا إليها أيضا منذ قليل. وهذه رسالة أخرى من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معانا أغنية صباح جاني وطلب السماح، والإهداء للحاجة أم أشرف الزوجة الغالية، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية بالسعودية، وإهداء خاص إلى مستر شريف قاسم، وإلى الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة والأصدقاء علاء إمام فوزية أبو علوان صلاح البتنوني، وإلى كل أصدقاء جروب برنامج ما يطلبه المستمعون، والإهداء لنا أيضا شكرا جزيلا الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق. وهيا نستمع للأغنية القادمة. جاني وطلب السماح، اللي جرحني وراح عيني، مني طلب السماح، اللي حرم مني الأفراح. جاني وطلب السماح، اللي جرحني وراح عيني، مني طلب السماح، اللي حرم مني الأفراح. جاني يبكي على جرحي، جاني يتمنى فرحي، جاني يبكي على جرحي، جاني يتمنى فرحي. ربي حبيبي تعالى تعالى تعالى تعالى جنبي هنا هنا وارتاح، قلبي من يوم يا روحي باعت لك السماح السماح. Thank you. وهذه رسالة من الأستاذ طلعت أبو المجد عليوة، بيقول: تتقدم مدرسة عبد الحليم مأمون الثانوية المشتركة بأرق التهاني لابنها البطل ابن قلمة مصطفى محمود بكري، الحاصل على ذهبية العالم في رفع الأثقال للشباب في بيرو 2024، كما نتمنى التوفيق لابن عم البطل حسن عبد الباسط بكري، ومنتظرين وقوفه على منصات التتويج فيما هو قادم في أولمبياد باريس إن شاء الله. ألف ألف مبروك للبطل مصطفى محمود بكري، وعقبال بطولات كتير إن شاء الله. وهذه رسالة مستمعينا من محمود السيد أرناؤوط، بيقول إنه فنان وشاعر وهو من الزقازيق وعايز ينضم لجروب ما يطلبه المستمعون. أهلا بحضرتك، حضرتك انضميت بالفعل وسعداء بحضرتك الأستاذ محمود السيد أرناؤوط. وهذه رسالة أخرى من الأستاذة ماجدة أوراني، بتقول: أحب أهدي أولاد أختي إهداء بمناسبة عيد ميلادهم، هند وهديل والحاجة أحمد نور والأستاذ محمد أوراني، وطبعا أنا كمان عيد ميلادي النهاردة، ومنساش كمان أختي وحبيبتي وصديقتي فوزية أبو علوان، وبقول لإذاعتي المفضلة الحبيبة إذاعة البرنامج العام: كل سنة وانتي طيبة وأحلى إذاعة في الدنيا. كل سنة وحضرتك طيبة أيضا الأستاذة ماجدة أوراني، ظهر في ناس كتير أعياد ميلادهم النهاردة، مناسبة جميلة، كل سنة وحضراتكم بكل خير، كل العيد ميلاده النهاردة أو كمان كان في شهر 5. وهذه رسالة أخرى مستمعينا من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، بمناسبة عيد الإذاعة بيرسل خالص التهاني وبيقول لنا: كل عام وأنتم بكل خير، وعايز يسمع معانا أغنية سيد مكاوي تورتة مدورة، وبيهديها لجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإهداء خاص للدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، وللإذاعيات الأستاذة منى بطاح، ميسون فكري، أميمة مهران، وجيهان طلعت، وللأصدقاء ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، علاء إمام، ربيع العجمي قدوس، سعيد سلام، وطه مسعود، الأستاذ عبد الله صالح، ودكتور محمد الطواب، مجدي عبد العاطي، محمد أبو الخير، ومحمد علي محفوظ، وإهداء أيضا إلى رجب أبو محمد، عادل راغب الطحاوي، محسن هلال عجيز، ومحمد عجمي غرياني، وإهداء أيضا إلى السيد أبو الشماندي، عادل بركات، حسن بغدادي، عبد القادر وعصام الدمرداش، وسعيد أبو رفيع، وللصديقات ابتسام مياز، مجدة أوراني، نهلة صالح، كواعب البراني، سمية غباشي، عزيزة مندور، هالة الشربيني، نهى عجمي، إنجي عمبر، وليلة محمود، والكل مستمع البرنامج العام. وزي ما قلت طبعا النهاردة استثناء ان احنا بنقول كل اسماء اعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، بس عشان النهاردة عيد الاذاعة، وهي نستمع للاغنية القادمة تورتة مدورة. مستمعينا، وهذا إهداء من الأستاذ أشرف دسوقي علي للزوجة الغالية مونيكا أشرف، وإلى الإذاعية الأستاذة هدى العييمي، وإهداء لكل العاملين بمصيره والإذاعات المحلية من الشاعر الناقد أشرف دسوقي علي. وتهنئة أيضا من الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة للابنة سارة ورحمة ومحمد سعيد سلام ولكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر. وهذه رسالة من الأستاذ أحمد زهران إلى الزوجة الغالية صفاء متولي وإلى الحج سمير متولي بمناسبة عيد ميلاده، وإهداء إلى جميع الأصدقاء والصديقات بجروب ما يطلبه المستمعون. وهذه رسالة من الأستاذ عادل بركات يقول: المهندس محمود عمرو بالقاهرة بيحتفل بعيد ميلاد بناته الغاليين ريتال وكرمة محمود، كل سنة وهم طيبين وعقبال 100 سنة. وتهنئة خاصة من ماما آية عماد وخالته سارة عماد ولارا محمد، ويشارك التهنئة تيتا المستشارة ماضر وتيتا عفات وتيتا الحاجة عصمت. وإهداء أيضا من الحبيب يوسف وياسين محمد ومن خاله عماد والجميع الأهل والأقارب بالشرقية، وعيد ميلاد سعيد. وهي نستمع للأغنية القادمة. أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، وتجمعنا في مواعيده ويا شموع الحب يزيدوا. مبروك عيدك يا قمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا قمرنا، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد والله الليلة. كان معانا اليوم أغاني كثر طلبها عدد كبير من المستمعين، حاولنا قدر المستطاع قراءة جميع الإهداءات والأسماء وإذاعة الكثير والكثير من الأغاني. إن شاء الله اللي ما سمعش إهداء هذا الأسبوع يسمع الأسبوع القادم إن شاء الله. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل عام وحضراتكم دائما بكل خير. وشكرا لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور. هنا القاهرة. حبيبي ما تروحش بعيد يا حبيبي، ما تروحش بعيد.